طبعا هبدا معاكم النهارده فاكشن او فاك او مكان الكتاب لذلك مساكين انا برور مدر المحطة دي كي يعني جاية لكم مخصوصة جاية حاول محطة يسرح لكم التفوض معلومة التفوض من المحاضرة تتكتب الاول بس عبدت الجدول والحطر متأخر ولفونة فالمفروض تاخد ثلاث محاضرات غير ريبدكشن ومن ريبدكتد هيلث في جزء منها فاكشن وانت زي ما انتوا لسه ما خدتوش ولا كتب بالفاكشن ولا ده بوكس عليكم المفروض الضغطه البوكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن كتاب تتملى في الفيل كده بتجروها وفي زي اس تعالوا بتعملوها اوكي؟ فتقعدوا تنتجوا حاجه اسمها فاميلي هاوس حد كلمكم على حاجات ولا لسه؟ فاميلي هاوس كاونتر يعني وحدات ومراكز تحت الاسره زي كان ساكنه يوك وسموحه عارفين حد بيشتاق منكم بحاجات زي كده؟ فيها كل فيها كل الاسئله دي متعلقه مكان الكتاب بعد الكتاب بعد يعني وقت متكاملة هتروح بعد كده قبل مثلا تعمل في يوم تاخد هنا في اكواد في البنك اللي موجود عندكم ان شاء الله في في تنجحت في البوك عندكم برضه حاجه اسمها كيس ستادي كيس ستادي يعني ايه؟ يعني بتجيبوكوا حاله قصه فيها بنجيب عليها اسئله الاسئله دي جابتها من الكيس ستادي بس بس من حاجات النظر يعني انت بتكون مذاكره حاجات نظر كتيره لا الكيس ستادي بيقولوا لها حلول الاسئله دي من الكيس ستادي اوكي فان شاء الله النهارده هناخد حاجه اسمها بتوعد دي اكتيفيتي وهنبدا باذن الله يعني نتمرن عشان نفهم الاستفاده لف الانوار في قسم الصحه العامه او القسم المركزي. اول سؤال عايزين نعرف يعني ايه كلمه ريبرودكتيف هيلث ريبرودكتيف هيلث من اول بدا الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه تعتني بصحه المراه كان في حاجه اسمها ام سي اف مادر اند تشايلد هيلث مادر اند تشايلد هيلث يعني كل هدفهم العنايه بالمادر اند تشايلد فكان بيقدموا مسيره انتشار وضع انتي منتل نيتر بوست نيتر انتي منتل كلمه انتي منتل كلها معتنية بالمدر هالك and child health يعني تبتقدم كل السيرفيسز ولا البريفنتيف او كيرتيف سيرفيس للانسولين وقت البريفنتيف and after pregnancy and in child welfare او لا لازم نوسع السكوب بتاعنا شوية ونعمل حاجة اسمها كيرتيف مدر هالك كيرتيف مدر هالك ده كله هتجي عندك في كتاب النظر ان شاء الله السيف مادرهود دي عباره عن ايه؟ انا سيف مادرهود يعني لازم اعتني بالام خاصه الام وضع ماتيرنتي كير اند فاميلي بلاننج حاطين ماتيرنتي ولقوا ان السيف مادرهود سيف او جود عن طرف السيف مادرهود لقينا المورتاليتي عارفين مفاهيم مورتاليتي يا موربيتي المورتاليتي ريت وهنعرف ازاي الخطر فور مادر اند تشايلد داتا بتقل جامد جدا جود سيلف مادر هود او بروفيت سيلف اند سيلف مادر هود الاندكيتور بتاعه ان عندي المورتاليتي ريت او بتشايلد ماتيرنال داتا اند تشايلد داتا بيقل اوكي هو عايزين نوسع الكوب شويه ما بقاش بس البنت اللي بتقل في البيت لا لازم نوسع الكوب شويه لحد ما ريبرودكتيف هيلث ده انا بنتج كل السيرفيس وذر كيرتيف او بريفنتيف سيرفيس كل انتجريتد سيرفيس عشان كده سيرفيس شو ايه من اول ادولاسن بتدرسوا في مين بس لا بوث جندر مين اند فيميل يبقى انا بنتج الادولاسن بوث جندر انتج بعد كده فتره المكان الكتاب امسك الجلوكوز والسلين، امسك طبق والترهيب الجديد بليز ميكي فور اول في بوكس ستاك في بوكس ستاك. يبقى الريبرودكتيف هيلث از جنرال تيرم او كومبريهنسيف تيرم يشمل كل يعني يشمل كل السيرفيسز المقدمه بجوز ستاك او بوكس جنرال. ويز ايكويتي يعني ايه ويز ايكويتي؟ كلمه ايكويتي بتتفرق not merely the absence of disease or infirmity. يعني اسمعنا انها complete physical, mental and social well-being. not merely the absence of disease or infirmity. يعني اسمعنا ان في عندي انسان معاق معناه ده غير صحيح، لا ممكن يبقى healthy. او انسان عنده disease بس ممكن يبقى healthy. the balance. balance between the physical component and social component and mental component. بس لما نيجي نعرفها على حته الريبرودكتيف يبقى انها physical, mental, social well-being and all matters related to reproductive system. عن الفانكشن لما اقول الكير بتاعي عباره عن كل السيرفيس البرودكتيف هيلث كير عباره عن كل السيرفيس المقدمه لبوث جندرز اند ذا برودكتيف لايف. اقول الالونج ذا لايف سبان من اول الادلاتس لغايه المنفوذ اند اوكي. This is the reproductive health and reproductive health care system. So the same motherhood, what is the component of motherhood as a first thing now, يعني زي ما قلنا دلوقتي. It is the maternity care and family planning. يبقى كل السيرفيس المقدمه للماternity care ونعرفها بالتفصيل والفاميلي بلاننج يساوي حاجه اسمها سيلف مدر. بصوا يا جماعه الكلام ده كله هيبقى بوينت عشان المفروض حضرتك تاخد تفصيل في المحاضره بس لما تكمل يبقى سهل بصراحه. زي ما قلنا السيلف مدر هو قال لنا حاجه اسمها maternal mortality. وكلمه maternal mortality معناها ايه؟ ده بس مثلا مورفينيتي ديزيز رايت. فده مش هو عرفت الماتيرنال مورتاليتي. ماتيرنال مورتاليتي عباره عن ده اوف وومن يورين البريجنسي يورين ليبر وومن 42 يوم بعد البريجنسي. كل الوفيات الامهات الحوامل في اثناء الحمل او اثناء الولاده او 42 يوم بعد الولاده. تمام؟ دي لما تكون ده بس لازم يكون اسباب متعلقه بالبريجنسي او ريليتد بيها. يعني لو بريجنسي مين تعرضت لابسنس او فول وتوقف بسبب ده، ايه المكان ده؟ لا يبقى لازم المكان ده عباره عن الفتره او الحاجه الزمنيه اللي هي ديورنج بريجنسي ديورنج ليبر ديورنج كاتيرنج اللي هي فتره 42 يوم بعد الولاده بس لاسباب متعلقه بالبريجنسي او ريليتد بيها او ادريبيتد بيها. يعني روماتيك هارد ديزيز في مين بروبلم في مين في روماتيك كارد او كيدني عندها كيدني بروبلم او كيد بروبلم. تمام؟ and she died from this heart disease او heart failure او from this kidney problem. is it maternal death? it is. هي عندها heart disease او كيد بروبلم او كيدني بروبلم او diabetes الموضوع ده كان عندها دايما بس aggravated by pregnancy. ده pregnancy هو السبب ده لاجريبيشن الكيد دي. so it's maternal death. اكثر عندنا انفلونسل ده زي الاكل زي ما قلنا زي ما نقول او اعتبر لا ما اعتبرهاش ماتيرنال مورتاليتي. اوكي؟ يبقى الماتيرنال مورتاليتي عباره عن اول ماتيرنال ده في فتره تكنيكي ليبر تكنيكي اللي هو 42 يوم بعد الليبر بس هو ايزن ريليتد تو تكنيكي او ادريتد باي تكنيكي نوت ريليتد تو انفلونسل كوزن. ممكن ها؟ قلنا كل ده لقينا 60% منهم بيحصل بعد اكثر طبعا المكان ده بتحصل فيه الديفلوبمنت كانسر. يعني لما في 29% من المكان ده بتحصل فيه الديفلوبمنت كانسر ده 60% منهم بعد الولاده 42 24% منهم دي الجامعه دي او 60% دي الولاده نفسها. تمام؟ يبقى 60 و24 متكافئ اقسمت الى كام جاكت وتقسمت الماتيريال كودد او ماتيريال جاكت انت دايركت كودد اند دايركت كودد كلمة دايركت كود يعني الكونديشن اللي عندها دي جديدة بتاعت وزن بتاعت وزن ضمن عندنا الحمر الحمر ايه انواع الحمر اللي تعرفوها في وزن انتي باطن بوست باطن انتي باطن يعني قبل الولادة من بعد 22 اسبوع لغايه الولاده ده اسمه انتي باطن يعني قبل الولاده وعندنا بوست باطن بعد الولاده تمام انتي باطن بوست باطن عندنا في الكلامسيا يعني ممكن في الكلامسيا يعني ممكن في سنه الخمسه هذا كانت بتقول بالتاجر يعني كان ضغط عالي ضغط عالي كلمة كلامسيا الاول يعني ايه؟ كلمة كلامسيا يعني ضغط يعني في عندنا هايبر تنشن هايبر تنشن سوالين او لوردن او اليما او بلوردن ان بروتين يوريا وجود بروتين او عجل في اليوريا الفيزا كلامسيا عبارة عن ثلاث فوائد او هايبر تنشن اكثر من 140 على 90 او ارتفاع بعضلة اكثر من 30 مليمتر مركي اكثر يعني لو السهولة دلوقتي السهولة بعد كده ارتفاع 30 مليمتر مركي عن 90 زائد سوالين او بلور لا او اديما او بلور لا زائد بروتين يوريا ده اسمه فيت اسلامسيا فيت اسلامسيا كلمة اسلامسيا لو الكمية دي اللي هي فيها فيات ده او هايبر تنشن لور لا اديما بروتين يوريا تعرض لك كونفالجن او تيت يعني تيت تكنجات ده اسمها اسلامسيا والحل الوحيد في حالة الاسلامسيا دي عشان اسيف هاي لايف ايه؟ التيرمينيشن اوف بريجننسي التيرمينيشن اوف بريجننسي وكلمه التيرمينيشن اوف بريجننسي مش معناها ابورشن التيرمينيشن يعني ممكن اولادها كلمه التيرمينيشن اوف بريجننسي عشان بريجننسي هو مبدا الاسلام كده اوكي؟ ده عندي دار كود از اوف ماتيرال ده الهامرج والتو فاست انتي فاست انتي فاست الهامرج عندنا اسلامسيا والهايبر تنسر بتقول بريجننسي دي بري اسلامسيا عن اسلامسيا فاضل سبس اللي هي ايوه هي اقامة فيبر السكر في فترة الانتاج ارتوثيريوم ابستراكتد ليبر ان انديوس ابورشن ابستراكتد ليبر بتحصل انت لما دخل الكيلين في الساين اوف ليبر يعني انا عارفه ان الباب بتاع كونتاكت صغير فدخلها ساين يعني اديها ساين يوم من ليبر فما ممكن تعمل ابستراكتد بس لازم بتاع كونتاكت اندرون الشكل مثلا ايه مثلث الشكل ما ينفعش الاوتلت البيج ده ودخلك وصلت من 6 ساعة تقعد تاني في الآخر يحصل الدفع يحصل لها ربط الميتر ربط يعني الميتر بتاعها يعني يوفر يعني ممكن يحصل له جديدة يعني فجأة أو كده ويوصل في الآخر دفع والانديوس ابورشن انديوس ابورشن يعني ايه؟ مش حاجه برابل ابورشن او مش ابورشن لا انديوس ابورشن انا بعملها بنفسي دي بتحصل دايما في الامر انا مش بعمل انا مش بعمل بلان مش عارف انت مش واحده ده عايزه تعمل انديوس ابورشن فبتظهر في النيو ديت ده انا بيبقى سبسك تبقى النيو دي سبسك او مش هيلثي وايز يعني فبيحصل بعد اخر دفع كده فدي الخمسه كودز اوف دايركت كودز اوف ماتيريال مختلف هنرجع ذا فيرست كود اللي جبتها كلامسيا او دي هايبر تنشن دي اول ذا بريجننسي فاضي سبسك اوف سبسك ليبر اندوس ابورشن دايركت يعني ايه؟ كلمه دايركت انا مش مثال ما تحصلش الا وتنين فاضل اوكي وادي مين بعرف تقول ازاي في هارد ديزيز في دبل ديزيز دايابيتس رينال كونديشن بس الكونديشن دي في اكزيستنج قبل البريجننسي وقبل بيت الجار البريجننسي بص بعد بدارك ان دارك اسميهم او يدخلوا في مسميات ايه؟ ماتيريال دارك او ماتيريال مرتبط بس هنا ازاي بقى تلاقي كمية الوفيات اللي موجودة في بلد؟ ازاي ممكن اقول بلد دي ماسورة مرتبط ماسورة مرتبط بتاعتها عالية او قليلة؟ يعني زي ايه الانديكيتور؟ كلمة الانديكيتور زي المؤثرات. ايه المؤثرات بتاعت الضعف؟ كلمة مؤثر يعني حاجة لازم نعرفها. دول يبدأ يقولوا لي مستواه المؤثر ده، سواء كان الده او اللاف جاز او كده، بس ازاي ممكن اقيس الده؟ كنت زي نمبرز الاول صح ولا لا؟ نمبرز اقول مثلا انا في ديستنس معينه او في غطس معينه اقمرت بثقه معينه 10 سيئه واحده. طب the number is accurate in measuring a material mortality؟ is it accurate؟ لا. النمبر ده ممكن يبقى كبير مثلا مقارنه لو قلنا بنلابس وسيلز، كان في material mortality في بنلابس 100 والسيلز 50. مقارنة بإيه؟ 50 من إيه أو 100 من إيه؟ فالنمبر إز نوت جود إنديكيتور. نمبر تقول لي رفلي قد إيه؟ يقول لي رفلي قد إيه توقف عدد معين من المنطقة دي، بس إز نوت سيريس فور كومباريزن. وفي نقطة تنقارن بين 2 ميزة و 2 سنتي، ما اقدرش اقسم بالنمبر دي سنتي. يعني ايه اقسم نمبر بالنمبر دي سنتي؟ لما اقدرش اقول كانت 1998 كان عندي نمبر اوف ده كان مثلا 10 20 30، طب ما هو ده هيبقى اسامي، بس اقسم ممكن يبقى ديسامبر. بعد ما عشان ده يبقى ريليتد تو ذا توتال. توتال ايه؟ عندنا حاجتين. عندي اول حاجة حاجة اسمها ماتيريال مورتاليتي ريشيو، الماتيريال مورتاليتي ريشيو. معدل ونسبة. المعدل لازم النومينيتور اللي هو البسط يبقى جزء من النومينيتور من المقام بس دي وان ريشيو ديفرنس النومينيتور ديفرنس فروم ذا نومينيتور واضح؟ بس دي ريشيو اند ريشيو. لما نيجي نتكلم عن ماتيريال مورتاليتي ريت، ماتيريال مورتاليتي ريت كنت بقول ان ماتيريال مورتاليتي ده عباره عن داتا في المين في الفتره اللي قلنا عليها وللريت اللي كان بيكون فيها في الادريس باي هيد رايت. تمام. لما نيجي نتكلم عن ماتيريال مورتاليتي ريت المفروض كده ان النومينيتور والدينومينيتور لما نعمل الماتيريال ده طبعا نعمل اه ماتيريال ده وطبعا التعريف معروف عن الماتيريال ده واضح؟ على كم الخاصة يعني ألف عشرة آلاف مليون إيه كده؟ The number of the females in the graphic is around 15-49 سنة multiplied by constant. The constant ده انتوا بتحددوه، بس لما تيجي تقولي سعر ايه؟ سعر الكونستنت ايه؟ سعر ايه؟ يبقى سعر 35 لو حطيت الضغط على ده، لو حطيت الضغط على ده، ايه البروبورشن المختلف في ريت؟ الريت الوحيد اللي بيحصل ده على ده خلينا دايما معاكم ماكسيمم بروبورشن مختلف ريت، بروبورشن مختلف ريت، بروبورشن بروبورشن مثلا مختلف ريت، يعني قد ايه ناس السيدات اللي بتوافق مثلا ده اوف اول الوفيات قد ايه؟ اللي ماسك ده انت صح؟ يعني ده مع ده مع ايه؟ لا مش صادق. ما كنت بحاول على الريت ده حاجه اسمها ريت. حاجه عليها بنت وعندي دلوقتي بنت عباره عن فهي اذا اتفقنا الريت عباره عن كده ده على على في ميل ده. وفي مره بس فايده الخاصه. وان ذا ريتيو وان ذا ريتيو عباره عن نمبر اوف بيرسونال ده. انا شايف ان هي على اذا الواقع الجاي الجابنسي أرسم النت بيرس النمبر اوف نايت بيرس أي بدأ ما نعمل هو يبقى أكيد كل واحدة بتعمل يعني أكيد كل واحدة بتعمل هتساوي صح ولا لأ؟ يعني أكيد كل واحدة بتعمل أرسم بتاعها يعني نفس النت بيرس بتاعها طب كل نت بيرس بيبقى ريجستد ولا لأ؟ تمام دي حاجه اللي حاطين ان بيبقى كل الجسم الجزء ده في حاجات الدوكيومنت عندنا او الحاجات اللي طبعا انت هتنسى جسمي لو كان في بيبقى انت هتنسى جسمي لو دي بيبقى انت هتنسى جسمي بس الحاجات اللي فيها تنسى جسمي الجزء اند ده فدي انا بقى ممكن اخدها اخدها في الاخر اكتر اتناف اتناف اترو ريت بس اكتر بس اقول عليها ريت الظن من ال الضغط الثاني مختلف عن مقام ايه ايه ريسيا طبعا هي بربط ايه بربط الفورم في نمبر سوري نمبر اوف ماتيريال الضغط على نمبر اوف بلايز ما تفاجئ الفاصل ده ودي اللي تفاجئ في الكمبارز اللي عندي بتين سامبل دي اللي بعمل بيها الشامل صح تمام دي كده ريسيا لما جينا مثلا في ريت مثلا المثال في ريت قلت كتير جدا في يعني عندنا في التسعينات 374 في 100,000 يعني كل 100,000 بيولدوا او بريجننت او بيولدوا 174 اظن كل 100,000 بيولدوا كل 100,000 بيولدوا 174 هم متبرجين في ده 2000 ده 80 او 84 يعني كل 100,000 طفل مولود بيموت 84 في البيت وده 2007 في في السيرفي بتاع 2007 قال لي ده حاجه 60 يعني كل 100,000 ليف بيرس بيموتوا 74 اطفال او حاجه 60 من الفاجن في الميل تمام؟ ايه اللي خلى الحاجات دي تقل؟ ايه اللي خلى الترند الترند دي او ريت تقل؟ ثلاث حاجات الثالث انها ارتفعت في السيرفي بقت امبروفد ثاني حاجه الناس بقت ترفع دلوقتي لفاميلي او تنين بقت ترفع لفاميلي بلاننج التنين ده بقى بتفيد انتينيتال جود انتينيتال جود ده الثلاثة دول هم اللي خلوا الريت اند ريت المسيرة مرتبة تقل. عندنا جود كواليتي اوف سيرفيس جود كواليتي اوف بيرسونال اند فاسيلتي عندنا هيلث بروفايدر كواليتي والفاسيلتي بروفايدر والفاسيلتي كواليتي. الفاسيلتي نفسها بقت احسن كتير. فاسيلتي يعني ايه؟ المنطقة الصحية نفسها، المنطقة الصحية وده يونت اوف سنتر بقت احسن. والبروفايدر اند بروفايدر، البروفايدر يعني مقدم رعاية صحية نفسها بقى احسن. الفنون نفسها بقت كتير جد انت نفسك يعني عارفه في الالف is aware by the importance of the antenatal care. وثالث حاجة عندنا إن نبدأ تستخدم النظر في الفاميلي بلاننج. نظر لها بتسيف هير لايف، بتسيف unneeded أو يعني الورك المتكرر والسيفنج المهم جدا في الفاميلي بلاننج. أوكي؟ دي بقى الأسئلة اللي دي مهمة جدا، أنا عايزاكم يعني تعرفوا كويس كان عليها دي الكيس ستاديز. دي فاكتور مهمة جدا والتي تمثلهم مورتاليتي. فاكتور اللي تمثلهم مورتاليتي أند موربيديتي. الفاكتور دي اتقسمت لمين؟ وومن أند فاميلي فاكتور واتقسمت لمين؟ هيلث فاكتورتي فاكتور وهيلث بروفايدر. ثلاث أسباب ممكن تبقى أبوه جدا ودول متسببين في وفيات و ديزيز أوف ذا مادر. وومن فاكتور أسباب متعلقة بالسنين، أسباب متعلقة بالفاسيلتي زي ما قلنا، أسباب متعلقة بالهيلث كير بروفايدر. واضح يا جماعة؟ فالأسباب دي كان دي أهودي. إيه الأسباب دي عندنا؟ يونج إيج. يونج إيج حصل أهود يونج إيج أوف مارج أند يونج إيج بريزنت. بس أهودي كل الحاجات المكتوبة دي أهودي. يعني إيه أهودي؟ يعني أنت تجنبها. يعني الحاجات دي متسببة في وفيات الميت. young age short interval high quality ثلاث أسباب دولة. women factor متعلقة بالسنين، سنها صغير الانترفال بتاعها والهاي quality بتاعتها يعني ولادتها كثيرة، دي من أسباب الموربيليتي والمورتاليتي بتاعتها. الابيليتي تو افورد كوست اوف تريتمنت، يعني في احتياجات معينه لازم تبقى ستاندرد دوز مثلا اوف ايرز فاي دوز اوف سيلفر تاخد في اسنان سيلفر بتاعتها او تريتمنت اوف هامرز او تريتمنت اوف اسلامس الحاجات دي كلها استكام افورد بس بخصوص التريتمنت في كان جو تو ذات. ايه ده بس روبلاند بين الفاين سنتر، في عندنا حاجه في بابلك في حاجه اسمها بين الفاين سنتر، هي عارفه او ورا عارفه او مش عارفه في حاجه اسمها نومك في بابلك سنتر فاين سنتر بينجل ساين سنتر. لازم السنين تبي اوير اوف دي بينجل ساين سنتر، يعني مجرد ما تحس لورن فيجن هدف سوالين من اللور لاند لازم تعرف ان ده اتبادل انديكيتور او بينجل ساين سنتر ده اتعمل. طيب دي كلها الهدف والدارن فيجن وسوالين من اللور لاند دي معناها ايه؟ بكلمك ايه؟ الكلامسي او فيه الكلامسي او الهايبر سنتر بتوعي. مجرد ما تحس ان في هدف دارن فيجن ده معناه في هذا في هايبر سنتر. أوكي. لما في سباتن جيجن سباتن دي تعرفها، لما الفيتر موفمنت تقل، لما الفيتر سانس او يعني ده عند الفيتر سانس تقل، الحاجات دي كلها سانس اند سيمبتومز سانس بينج سانس اند سيمبتومز. لازم تبقى الرت وتبقى اوير للحاجات دي كلها. وانس انها تحس بالحاجات دي تبقى تدي ريسيرش تو دي هوسبيتال. اوكي. دلوقتي نيجي للميديكال كير. سام تايمز السنين دي از بيكوز اوف بيرنت نورمال في ترابط البروسيس وفي مشكلة عندها عايز يستخدم نورمال بس في صناعة الفوتوس اسمها نور فوتوس، دي نور في صناعة الفوتوس من الفوتوس في بريجنسي بيفور. فأي مشكلة صحية تحصل في بريجنسي في وان في بس في هاي كتير فاكيرتي فالدلال في كتير ده متسبب برضه في المرتبط الامريكي. لا تفضل بس ان الكواليتي اوف كير الكوست دايما في عمل ميكس اب بين ذا كلاينت اند ذا فيزيشن او دي هيلث كير بروفايدر. دايما حاجات وزاره الصحه بالذات على فكره الكلام ده كله كبروجرام، البرامج الصحيه المعموله دي مش برامج صحيه برايفت، دي موجوده على مستوى الوزاره يعني دي وزاره الصحه دي موجوده في دي زي ما قلنا امبارح رعايات امومه طفوله موجوده في الهيلث سنتر في هيلث يونت. فدايما عندنا الميكس اب بين ذا كلاينت اند وزاره الصحه صح ولا لا؟ غير ما تروح تدفعوا فلوس في حاجه برايفت. فنعمل لوت اوف كونفرنس اند ميك تراست بتوين ذا كلاينت اند بروفايدر، ده اللي بيسبب دايما الديلاي ان سيتنج كير وبيسبب المكان المورتاليتي او المكان ده. لوت اوف بروكن اند فاكر اند كريتيكال كير، عشان اقول ان السنين دي عشان اقول ان السنين دي في صوت فاكر اند كريتيكال كير لازم فاكر تحملها تزور الدكتور اربع مرات 24 اسبوع 28 اسبوع ل 32 36 اسبوع في الفاينل. دول اربع مرات بتدور في السوبر انتيتا كتير. هي ممكن تدور مره ما تدورش تاني. دي السوبر انتيتا كتير. رجل انتيتا كتير. دي برضه وانا بتكون جزء من مكان مختلف. ممكن يكون دي في نفس تايم كنت في وان فيزيت. يعني ممكن ما تحسش في الدارين فيجن او الهدف او صعب من حصلتها في اول زياره في فوت ابودك بعد السكند فيزيت. فالريجلر ان سفر انت وانت كتير زي ما يكون انت فات تو ابويد مكان ده. كل نقطه ده كان تصفي زي ما قلنا كان تصفي كان بلان ما في ان يكون في فيلتر يكون في ده فيلتر تو ابويد ريدوس ابورشن او انا وانت بروبلم. كل نقطه ده كان تصفي عايزه فروم هير سايد. لو انا مش عاجبني مش عايزه ما كانش عايزه كان تصفي ده او فروم لو تعرف بعد كده في الوقت بتكون انفلوينس فاكتورز. انفلوينس فاكتورز يعني ايه؟ ادارتها حماتها عمتها ما بيحدد بيانكرج وانت ميز الكونتر فاكتورز. هي انت ادابت الكونتر فاكتورز اول مره ما انتهت وقعت الفاكتورز. فالفاكتورز دي كلها بتؤدي برضه لاي بتكون في البيت انترفال وان هاي كاركتر. نرجعنا لاول كاركتر. فكل الحاجات دي بتسبب الهاي مورتاليتي الهاي مورتاليتي. هاي مورتاليتي الهاي مورتاليتي. بس المهم الانفلوينس فاكتورز. الحاجات دي تقولها عشان بقول لكم دلوقتي في ستدي لو انت كتبتوها في كتابنا وما كناش هرجع لها في ستدي هنطبق عليها الابود بتاعتي. في هيلث سيفتي فاكتور حاجات متعلقه بالفاسيلتي نفسها. زمان في الوحدات الروسيه في ابيض 8 و 4 والحته المطرفه دي ما كانش في يونت قريبه منها. المفروض عشان اليوم دي تبقى اكسسبل اكسسبل يعني ايه قريبه. الشمس ما بعدش 5 كيلو من مكان الاقامه فتيجي تبقى يونتس موجوده حوالين البيوت دي. يبقى ممكن يبقى في فاكولتي اكسسبل اكسسبل قريبه او متاحه سهله او لا تخص فاكولتي. ايه لو السنين نفسها دي بعيده لو في دول ان سفر انت ميتر كاب دايما بتكتب عندها ان ممكن تبقى هوم فيزيت. يعني دي ارجح لها هوم فيزيت. يبقى انا اللي اعرف لها البيت بتاعها واعرف انت معاد الولاده بتاعتها وبروفايد لهم ترانسبورتيشن. يبقى لو في ترانسبورتيشن واللونج ديستنس عشان اوصل ابروف هيلث سيرفيس دي وانا دي ابوظ بالترانسبورتيشن اللي كنت دي ابوظ ده المكان المرتبط. ممكن تبقى الفاسيلتي نفسها دي موجوده ما فيهاش فرص من ده سيرفيس. ما فيهاش دكتور ما فيهاش بقى ترانسبورتيشن ما فيهاش اوضه عمليات. لا فرص من ده سيرفيس. ممكن عندي نفس لما توصل السنين دي للتراكل فاسيلتي بتيجي جلال انفير او جلال انفير نرجس ده او جلال ريسيفنج بلاد ترانزيشن او جلال ريسيفنج اند ار جي فلويد. الحاجات دي مسببه برضه في او مسببه في المكان المختلف. من الصعب الاخرين عندنا الهيلث بروفايدر فاكتور. قادر انه ما يقفش حتى العزه تبقى عندي فود كواليتي. يعني مثلا يبقى صحيح اوبستريشن ده انا قادر بس مش ويل ترين مش ويل ترين ان سفر دايجنوز اند سفر مانجمنت اوف ذيس كوميونيتي. سنتر اوف اول دايجنوز اند ادكت مانجمنت اند تايمينج اوف ريفيرال. نبص على كلمه ريفيرال دي مهمه جدا هنا. ريفيرال في عندنا اعتقد لسه حاجه اسمها برايمري سكندري اند تيرتي ليفل اوف ريفيرال. الجينا دينا يعني وحده صحيه صغيره بترفعها في السنتر والسنتر بتاعته هوسبيتال. مفروض في اي وزاره صحه بيقول ان في عندنا يونت صحيه يعني يونت وحده صغيره. الوحده دي ما فيهاش سبيشالايز دكتور ما فيهاش اخصائيين. فهو يبقى ويل تريند على الريفيرال. انت اللي فوق وانت اللي لها وحده وانت اللي تجيب لها السيستم بتاعها وانت المانج. يبقى لازم ويل تريند على الريفيرال. وده خاصه بتاع الفاميلي ميديسن دلوقتي طب الاسره ان الدكتور اللي قاعد في الوحده دي يبقى تريند على الريفيرال. انت امام حاله دايبيتس وانت ريفيرال تو دكتور بكره انت هو اي سي او اسمه فاميلي فيزيشن. طب الاسره لازم تتعامل انت الريفير دي دلوقتي كجايد لاين بتقول انت الريفير وانت تخليها وانت توديها ضد الريفيرال. فممكن ان الدكتور اللي موجود في اليونت ده هي عنده مش عارف انت الريفير ممكن تكتب لها علاج وهي اصلا بتستدعى علاج او انت الريفير هي وبتستدعى الريفير. فالفيلر اوف اول دايجنوزز اوف ذيس بروبلم اند ريفيرال ده من سبب برضه من اسباب الهيلث بروفايدر فاكتورز ان ماتيريال موجودتي اند مختلف. يبقى عندنا هومن فاكتورز هيلث فاسيلتي فاكتور اند هيلث بروفايدر فاكتور. ده ملخص ان حضراتكم هتاخدوه يعني هو كده عشان تعرفوا بس كمان قول تاني في مكان الكتاب. الاكونت عندي مكان الكتاب بثلاث حاجات. عندي نزل زي ما قلنا نزل البوست نزل اللي هو عندنا النهارده نزل كتاب المنتل والبوست نزل كتاب هتاخدوه بتفصيل برضه في المحاضره. اللي هنتكلم عنه دي انتي منتل كتاب. هي مكان الكتاب عباره عن انتي منتل منتل اند بوست منتل فاكتيفيتي كسيرفيس مقدمه من الكيميزي. عندي بروتوكول مكتوب الكيميزي وفي الانتي ميديا كير لازم تكون سرفايف باي نيتشر فيزيت ريتيرن فيزيت هوم فيزيت ولازم اعملها ريجستريشن من كل الفيزيت دي كلها. الاربعه اكتيفيتيز اللي موجوده في الانتي ميديا كير عباره عن نيتشر فيزيت ريتيرن فيزيت هوم فيزيت ريجستريشن اوف فيزيت. الناس اللي جابت يعني ايه؟ اول زيارة بتروحها في الهيدي لليونت لما بتشوفها الفاميلي دكتور او الفاميلي فيزيشن او الجي بي اللي هو اللي موجود في اليونت دي بياخد منها دي اكتيفيتيز وده يقول لك نفس دي اكتيفيتيز ده من الناس اللي جابت او وات از ده من الناس اللي جابت. طب الناس اللي جابت اول حاجه باخد الهيستوري انت عرفت حاجه كانت في ميديسي فوت والماريتال ولا لسه ما كملتش حاجه زي كده؟ انتوا عندكم فين البطنه السنه دي؟ طبعا دايما في البطنه في كيس البطنه الهيستوري ده عباره عن تاريخ بتاعك اللي هو ايه؟ عباره عن عقد زي كده الدكتور بيقعد فيهم مع العيانه في وقت منه الهيستوري يعرف منه ايه؟ يعرف منه حاجه اسمها فوت ميديسي اسمه ذا ايج سوري ذا نيم ذا ايج اند ريزنس اسمه السن وساكن فين؟ اسمه فوت ميديسي بيرسون يعني اعرف منه تفاصيله بيرسون اسمك الايجي ذا نيم اند ريزنس اعرف فين؟ ريسورسز هيستوري ديديكيشن ريبيتيشن بس هنا بس الايديكيشن ريبيتيشن بتاع الكيمياء لا وانه هاستر الايديكيشن بتاعه ايه؟ والابيتيشن بتاعته ايه؟ عشان دي ممكن تبقى ريفلكتد عليها اوكي؟ اند سموكن هابت رايت دي سورسز كلها ده عندي بيرسون مجرد الايجي والنايم وريزنس وعند التوصل الحاجات الاجتماعيه بعرف منها ديتيشن راح تنسن او بوت بارتنرز سنين او سنين انا في بوت مقابل في السنين اورجانيز ماديكال ماديكال دي متعلقه بالفاميلي متعلقه بيرسونال فاميلي في عندكم فاميلي هيستوري او دايبيتس عندكم فاميلي هيستوري او هايبر تنسن عندكم فاميلي هيستوري كوليستي عندكم فاميلي هيستوري نوتر فاربيشن او اني بروبلمز لازم تكون واخد احسن التاثير او السنين بيرسونال هيستوري في انت عندك بروبلم عندك قبل كده تاخدي علاج لدايبيتس تاخدي علاج هايبرتنشن في قبل كده اي بروبلم صحيه عندها ولا لا لازم تلاقي كلها ريكورد اول فيزيت لازم اقولها مش هتغير ثاني فيزيت مش هتبقى نفس الفيزيت ده مش هتغير. يبقى عندي بيرسونال سوشيال امريكان دي اكتر بريفيوس يعني التاريخ الحمل قبل كده بريفيوس اند بريزنت بريفيوس يعني ايه؟ يعني انت قبل كده بروبلم عندك وبعرف يعني ايه؟ كلمة جاذبة يعني ايه؟ حمل قبل كده كم مرة وبعرف يعني ايه؟ ولا يتكمر. هي طبعا هتجيلك جاذبة أكتر من طرف. طيب؟ هتجيك جاذبة طيب. يا ممكن تبقى جاذبة ثلاثة طرف وان. يا فيها جاذبة ثلاثة وان. لما تشوف نعرف جاذبة ثلاثة يعني حمل ثلاث مرات طرف وان جاذبة وان يعني جاذبة مرة وابوك مرة. ممكن جاوب ده في اثر اللي ده ده ده كان شو طيب نعم بني تنسيق تعالى نتكلم مكان ايه ده ايه ده كل الجاب ده يعني كم مره حمل وتعرف مين انت مره ولد مرت بقى الجاب ده وانا طرف تو لو في جاب فن بس يبقى الحاجات دي كلها تيجي تيجي اتفكر كده اقول لها جاب ده الدنيا الفرق بتاعتها الدنيا كان في تيجي تقدر تفكر كان في لا قدر تيجي في جاب في ابو ستيل بيرث يعني البيج بينزل داب اوكي بدل في مجالس في علامات الساينز بتاعه اللوجن سواء جينجنج او ماكل تون او الستات موفمنت الحاجات دي كلها برضه هتعرفها ان شاء الله. ففي عندي دي اعرف الحاجات دي كلها اللي اتقالوا قبل كده طب الاتجاه التاكسي ليه؟ عشان presentation في ماوس presentation ولا كل presentation يعني ايه؟ يعني وضع البيج نفسه. دايما البرزنتيشن بتاعت البيج تبقى ايه؟ تفالت او تفالت برزنتيشن، لازم البيج يبقى نازل براسه ريسه، ريسه نازل البعض بتاعته، ممكن يبقى نازل بالشولدرز او ممكن نازل بالقلب، ممكن نازل بالفنجرز بالفنجرز، الحاجات دي كلها ماوس برزنتيشن. ودي كل الماوس برزنتيشن دي اذا انديكيتد فور فيها على طول الاتجاه المسكن. ما دي ستايل بقى ليه؟ لنورمال بيجر. فلازم اعرف منها الفيلد سيكس الكل. طب دلوقتي بقى دلوقتي السجن لا ماسك فيه بتعرفها كل ما تعرف ماسك فيه يعني انت لا ماسك فيه بتعرفها لا ماسك فيه واحدة بتفكر بريدة بريدة فإذا لا ماسك فيه اللي عندها ولا فكرت على وقت مثلا عايزين لا تنسى كثير في الحمد الثانية دلوقتي هي أقول لا تنسى كثير يعني انت اخر دورة هي ده لها ايه 6 2010 مثلا ازاي اتفاق في البيت الدليبري او الدي داي الدليبري بدور 7 دايجة 7 دايجة و 7 كنين اذا غلطتها 10 بس بدي ده او دليفري او اكسبكتد ديت اوف دليفري على طول حاجه كده انت اخد بقى سهله والدي ده او اكسبكتد ديت اوف دليفري بلس اور ماينس 2 مينتس دول هيعملوا السرعه طبعا من 9 شهور دول بيعملوا 40 اسبوع والفورمز 40 مانث 40 اسبوع ويك سايز 9 شهور او 40 اسبوع بلس اور ماينس 2 ويك ده الكمبيوتر الستيشن ايج عند 40 38 الاكل 42 مظبوط. بعد كده يبقى فور تيرم بعد الواد اخاف من الكالسيوم في الجسم بتاعك انت اخاف لا الجسم بيحصل لها ايجنج بيحصل لها ايجنج يعني تكبر في الاسنان بيحصل لها كالسيوم في الجسم فلازم على طول افتح او قبل 38 اسبوع بخاف لسه الدم مش بقاش كومبليت مش بتاعك في الدم ده ما بقاش خالص تمام يا جماعه. فممكن 38 يبقى كومبليت و 42 كومبليت اصلا كانت 40 اسبوع. يبقى انا اسالها انت ما في نسبه كتير بتاعتها احسب لها لا اكسبكت بنت الدليفري عندك يوم كذا او لها ايه انت حاسه بايه تنوع في قناه التكتل اشوف في كده الحق ممكن ولا لا يا معلم اصلا انا شفت في كانت فريدي يا كانت كانت فريدي يعني ايه يعني اذا كانت دايما بتبقى في كتير بتبقى فوق فريدي يعني بتبقى تحت تبدا الفجان الاوتر تبدا الكلب الاوتر وقت اني اعرف ان دي بروتين تفريدة نو في دي يعني ما عملش تفتة في دي فير بجرة يبقى الحاجات دي بتدل الالفا ساوند كلها. يبقى انا اول حاجة اسألها تفير في الابريدنج في انت حتى بلين جيتني هدف وتفر ده الحاجات دي كلها هيك بتتقال يبقى بس بيقصر تفتري عبارة عن حاجة فريدة وحاجة بلين اوكي. بعد كده اعمل لها فيزيكال اكزامينيشن كومبليت فيزيكال اكزامينيشن complete physical examination. I saw the weight, the height, وانا اعرف انت دلوقتي the weight and height اقيس الباك راكت الفاس تمبرتشر الفاس تمبرتشر عند الويت اند هايت ويت هايت فاس تمبرتشر الباك راكت قبل اشوف الهارت والشست قبليه اشوف اللي هو جنب لو في سوانز او ادينا او اي ديفورمز موجودة عندنا اشوف في ساينز البالغ في جامبس الحاجات دي كلها لازم اشوفها اكزامن ده كلها كومبليت اكزامينشن واشوف دانسون اكزامينشن مهم جدا ودي موجودة وافيلبل في كل الفاسيلتيز اللي موجودة في ودا مينا في السنتر بشوف الدانسون عشان ده كابت الفوكس ممكن يبقى كابت الفوكس يبقى جامد في سبتس بعد كده عشان عليها بعد الولادة واخاف عليها ايه من الفاسيلتيز ده كومبليت اكزامينشن. بعد كده اعمل لابراتوري انفستيجيشن اعمل لابراتوري انفستيجيشن. ايه لابراتوري انفستيجيشن دي؟ دي كل ده في الميتشن فيزيت او لها روحي اعملي كام حاجه اعملي بلاد اند يورين حاطين بلاد اند يورين البلاد فور هلا هصحي الانيميا طبعا ها عرض وهل عرض ده بتاع الجنب اي دي او سيستم اعرف خطوط الدم بتاعتها ايه واعمل الار اس بتاعها فور فيو اوف ار اس كان مدرس لو هي ماده الجغرافيا بالفصل تمام، واعمل لها جغرافيا بالفصل عشان تشوف عندها امينه ولا لا. وقت ان انا اعرف عن حضاره جرام في سنتيمتر اقول ان عندها ايرون ديفيشنسي امينه. يبقى ثلاثه بلاد، ثلاثه بلاد من الاستديو بعملها اي بي او سيستم ار اس اند جغرافيا بالفصل تمام. بعمل سكاجن تيست بالظبط المخلف فبعمله في الجيرة. بس لازم كل واحد يجي اول مره لازم ابريفاي الدايجنوز بتاعنا الصباي من السامبل. يبقى احنا قلنا في بلاد لابراتوري انفستيجيشن، في بلاد اند يور بلاد عرفنا ثلاث حاجات منها اي بي او ار اس اند ريموت كونسنتريشن اند يور كارن تيست اند البيومن اند سيفر. بالظبط الكارن تيست ده دوكيمنت، اي لازم واحده في الكارن بتاعتها لازم يتكتب انها كارن ودوكيمنتد باي كارن تيست. لازم في دوكيمنت عندي انها كارن اوكي، وعندي اعمل لها نيرو سنتر فور الجينوم اشوف نسبه الالجين بتاعها فور كير افضل. ها لما يكون في فور كير في النيرو يبقى فيها تري بلانس عندها تري بلانس خلاص، والفيجر عشان اشوف الديسبشنال بعدي. يبقى ثلاث اسحاقين دول بلاد اند نيرو. ممكن اعمل لها بيتي اوف ماينر ايلمنتس، يعني ايه؟ يعني عندي الحاجات البسيطه اللي ممكن تتعالج في النيرو دي. مش شرط تبقى ريفرتي للهوسبيتال، بل اعالج الانيميا على طول لازم ادي ستاندرد دوز اوف ايرن اند فوليت. ده بالسيف البلاد فور اقراص بالسيف ايرن مده 100 يوم. كل ما تيجي تعمل سبلاي تاني ميت لازم تاخد ايرن اند فوليت. ليه بدي فوليت اكل من بدري قوي؟ ايفن بيفور بريجنسي وقت ان تنين جات مرض او حتى في سنك ده تاخد الفوليت اكل. ليه بقى؟ الفوليت اكل ليه؟ مهم جدا من معرفه النيرف سيستم. فالفرق اخدت في جامسه نيرف سيستم مش اوري، ما بقاش يعمل مين لا قدر الله او يصلي فين على الحاجات دي كلها. يبقى النيرف مش اوري كلها او القنبات الاماميه بتاعت النيرف سيستم بريزنت باي ديفانيك اسيد. فبيبقى في عندي في الثاني دوزه بياخد 60 ملي جرام يعني تو اورتين من الفالت من الاول فولينت مع بعضيهم لمده 100 يوم. ده اعالج الانيميا بالطريقه دي. عالج النورمال فيسيولوجيكال سينج بتحصل سواء كان عندها فاميتنج كونستيبيشن نوتيا الحاجات دي ممكن اعالج. بس بعد كده ما اقدرش اعالج وانت ان في بروتينوريا عندي في النورم لا لازم اريثروسي دي احصل. لو عندي ضغط بقى في حاجه كانت بتقول اعالج برضه حاجه كانت بس وقت وجود البروتينوريا كبيره لازم اريثروسي دي احصل. الدمبل مهم اللي بيتعالج وناس بتروحها مخصوصه تتعالج في الهواء. لكن في ناس جايه مخصوصه رايحه تتعالج في الهواء. ريسك اسسمنت في اول زياره بعمل حاجه اسمها ريسك اسسمنت. خليها دلوقتي. بعمل في اول زياره ليها بفكر النيوزيشن سيتي بتاعتها والفاكسين اللي بتاخد فيه الفاكسين في اسمه نظر الجرميز نظر. ده أول حاجة نبقى تمييز الباكسين. نبقى تمييز الباكسين يعني إيه؟ بديك نظر كتابة تقدر تمييز اللي عارفة تمييز الباكسين. كلمة اللي عارفة تمييز الباكسين يعني إيه؟ يعني فيروس مضاعف. طب هي فرد نفسي إيه ده؟ الناس اللي هي بتاعتها خلاص اللي فيها فيروس مضاعف هيجيلها جرميز ده رايت؟ وجرميز ده بيؤدي إلى إيه؟ طب ده ما كلمتش في الفيديو على طول. إذا ما تجيش الجرمين أبدا، ما تجيش أي لغة تمييز الباكسين، حتى لو الرواد الباكسين اللي كان موجود عندنا كان لازم أجري الجرمينز إذا جود إنديكيتر فور الرواد الباكسين، الـ H1N1 بس هي كيلز باكسين، كيلز يعني الفيروس خلاص بيبقى في الوزن بيتضاعف، لا كيلز يعني خلاص حطيت جرس الهند بتاع عربي وديكوار. أوكي؟ ما تجيش جرمينز الباكسين الوحيد، هو هو الوحيد بس في حاجات تانية بتحصل، بس هو على مستوى الناس اللي فاهمة، الناس البسيطة يعني، طبعا التكتول، طبعا التكتول. تتم التكتول. ماذا بيقول من تتم التكتول؟ هو هيسيك ولا في البيبي سيك يعني؟ والبيبي سيك يعني هي يعني هي النقطة اللي هي بتستفاد منه أكثر من هتيجي البيبي بتاعها. في تجول عندنا بدري تتم التكتول بس في أول جزء مش هتعرفه بدي واي مرتين. بدي مرتين. تتم التكتول از جيفن انت ماكسيمم كوانتيتي في أول جزء. وكل تطبيق كونتاكت ممكن بديها مره واحده بس. طب الانترفال بتوين ذا فيرست اند سكند دوز ده قد ايه؟ في اي فاكسين برضه عشان تعرفوا هتفيد 4 ويكس. الفور ويكس دي بتوع ايه؟ بتوع من تدريسي تنفع الفاكسين عشان يبدا المالي سايز في جسمنا الهومن ده فقط هنا دخلت قبل كده الفاكسين ده ولا ما دخلنيش وابدا اعمل الانتي بادي ليفل بتاعي ده كلها بتاخد 4 ويكس اتليست 2 ويكس. يعني ده مثلا في شهر خامس او لا ما تجيش قبل ما تسافر يبدا ما تقدرش تيجي بعد اسبوعين لا لازم اتليست 2 ويكس. ممكن تيجي السبع ممكن تيجي السنه ممكن تيجي السبع ممكن بس اكثر في الفلوس الاقليه فيلحق الفاكسين يكون اشتغل ويبدا الانتي بادي بتاعته. يعني فور فيرست تايم لو جت في 9 شهر مثلا 9 الشهر 9 ما ينفعش اديها يعني مش هتنفع حاجه عشان هي على ما تكون الليفل بتاع الانتي بادي او الميموري سيلز والبلازما تفكر وتبعت الانتي بادي بتاعتها وترتفع للبلاتو او الليفل اللي انا عايزاه مش هتنفع توديه للبيت بتاعها في البلاتو بتاعتها. كويس؟ فممكن اديها دايما لو جت هي في اول شهر مثلا ممكن اديها الثالث قد كده في الدكتور بس دايما بيحصل ميسكارج وابورشن في اول 3 شهور. فلما تقول ان الفاكسين ده هو اللي سبب لي الميسكارج او الابورشن ده فانا سيف جارد ماي سيلف وسيف جارد البروباجندا اللي ممكن تحصل من الدكتور ممكن يتكلمه فاقول لها تعالي رابع شهر وتعالي خد الفاكسين ده في الفيرست تايم وبعديها بشهر تيجي اتليست شهر. بس وتعرفوا الشغل الكامل برضه نظريا بس نعرف ان الفكره التكتوريك اللي بتكون جزء جيفن تو دي فاجمنت فيلز مثلا الفكره في كتير قوي من الوحدات والسامبلز عاملين حاجه اسمها مصدر تعليم. يعني ايه مصدر تعليم؟ يعني بتكون عشان احنا مثلا عارفين ناس معينه في ناس مستويات بتحتاج تعمل الايديوكيشن ده بتحتاج تعمل ان هم يعملوا حاجه بايديهم عشان يتعلموا هتوقف قبل ما في قاس مثلا بتحط الجيل الجديد بتاعته في قاس مش ديفنسيف مش حتى ايه مش ديفنسيف ده الفكره ان هو جدا يعني عايزين بقى حد يقول لهم المعلومات دي. ففي حاجات هي مطابق تعليميه في السامبلز في السامبلز دي غير ان هي مثلا يجيبوا الهاوس فود يعملوا ازاي مثلا جبنا عيش طماطم يعملوا ازاي يطبخوا كراك يطبخوا حاجات دي بتعلميها في نفس الوقت يعرفوا ان ده دي هاوس فود ده فور ذا سيلف فور ذا هاوس فده اسمه ماتيرنال نيوتريشن. وتعرفت في السبت نيوتريشن او في السبت ساينتيفيك احتياجات الفيتامين في الليل قد ايه تحتاج البروتين زياده الكالسيوم زياده الايرون زياده فالحاجات دي بتبقى انت في الجسم في السبت. وده بيحصل دلوقتي في الجسم او ده ممكن الكالسيوم يعني ايه؟ بكره انا وانت او جروب بتسكر مجموعه معايا يعني مثلا اجمع الاثنين جايين بلازما واقعد معاهم كمثقف شخصي او دكتوره واقعد اكلمهم على الامبورتنس اوف او الريبورتد بريجننسي واقسمهم والله انت جاي في الفيرست ترايمستر ولا السكند ترايمستر ولا الثيرد ترايمستر عشان الشخص بتاع الفيرست تختلف عن السكند تختلف عن الثيرد. واضح؟ الاثنين السكند يعني هتعرفوا برضه ان كتاب السؤال عن بكلم الاثنين جايين اول مره غير اللي جايين في السكند ترايمستر. ترايمستر يعني كل 3 شهور ها؟ فاي فاي فاي ثلاث شهور متقسمه للسبع في الفيرست سكند اند ثيرد. ده كله في الميكس دي فورتين دي بتدعنا بقى ايه؟ كان صوت الفري اسس من تاني الهيكس بتاعي هتتغير الكاب لو في تغيرات حصلت في الفيرن كابنت بتاعها الفيزيك الجنريشن كل مره هيك وزنها وفكرت وخلص التمبرتشر واسسها على الجسم بتاعها كله ولابراتوري الاستيميشن كل مره اعمل الهيموجلوبين كل مره تجيب فيها اعمل هيموجلوبين واليورين واعمل فري اسس من تاني الحاجات اللي بعدها. بس احنا وقفنا على حاجه اسمها ريسك اسسمنت. كلمه ريسك اسسمنت ريسك اسسمنت يعني تقييم مدى خطوره الفاجنس ده تقييم خطورة البريجننسي ده عشان كل بريجننسي مين بتعامل معاها بالتاني. في حاجة اسمها ريسكي ونون ريسكي. نون ريسكي يعني كده زي مفيش مشكلة فيها أكوردنج تو ذا كاتيجوري اللي بنقولها وأكوردنج تو التقييم موجود بس هنشوف إن مرات الريسك أسسمنت ده ميبي إنفكتيف. ريسك أسسمنت دي حاجات مكتوبة بتقسم التنين كاتيجوري بتقول دي ريسكي أند نون ريسكي إيميج. طيب طب اقسمك الريسك اسسمنت انت فور كاتيجوري بايولوجيكال ميديكال اوبستريك اند سوشيال. دي فور كاتيجوري اوف ريسك اسسمنت بايولوجيكال ميديكال اوبستريك اند سوشيال. اكوردنج للايتمز اللي موجوده تحت الاربعه كاتيجوري دي هقول ان دي ريسك. طب وانت هنا ريسك محتاجه ايه؟ مور دي كومبليت صح، مور دي متاخر غير ثيرم. اذا وقت ان انا حطيتها في تفيد المعرفتي يبقى انا ممكن محتاجه مور فريكوينت انتينيتد فيزيت او هوم فيزيت، محتاجه ريفيرال، محتاجه ان اجيها فيزيت. كل بارامتر يعني ايه؟ بارامتر يعني something in my environment، حاجه موجوده، حاجه مش ممكن تتغير. نعم دي فاضي، نعم دي فاضي، من الحاجه اللي جايين فيها مش عارف اغيرها، رايت؟ فالبارامتر اللي عندي زي ماتيريال اي، ماتيريال اي دي اقصى من اي فور كونسبشن از بين 20 ل 30 من 20 ل 30 يعني اجمل فتره من السنين اللي جت فاض من فيها من 20 سنه ل 30 سنه، بس دي اقصى من اي اقل. يعني لو شفت واحده في الاي ده في الباكر نعتبرها كده. نبدا الريسك دي بعد 35 سنه، بعد 35 سنه بص من 34 عشان محدش يعني انا هقول بيت فهي 35 سنة بعد 35 دقيقة الخطورة. يعني واحدة جاي هنا 35 سنة اتفرجت، لا انا هحس التدريب بتاعها في جسدي. بيبقى في بقى مشاكل في جسدي بعد 35 سنة، اذا في ممكن ميد تايم، ممكن عندها الهايبر سنسيتيف ديسورز اكتر، ممكن عندها جينيتيك ديسورز او الجينيتيك مايكرونيسيز اكتر، يبقى البوسيبيلتي داون سيندروم اكتر. تمام. الثاني شويه في 16 سنه الفرق في النيل، لما في اكتئاب سوري يعني في النيل لما بجد فرق عن 16 سنه اللي عندها بروبلم برضه. يعني انا من 16 سنه وخاف من 35 16 سنه على طول الفري تيرم ليبر والستيل بيرث والابورت انتشر في الكوره دي. يبقى دي اقصى من الايه فور جيتن بروبلم او فور كونسبشن از بين 20 تو 30. فصار الايه جو ان الميل كان ديفايد سيرم او سيرم دي ممكن تبقى الفيميل في جت بروبلم توت، بس الكواليتي اوف سبيرم بتقل بعد 55، الجيناتك ماتيريال ريسك سبيرم بتقل بعد 55، فممكن يبقى في زيرو في السيركيليشن تحصل في السبيرم دي كلها. فالاوردر لو انا مثلا واحده في النيل جايه وجوزها عنده 55 سنه اساسا على طول من داون سندروم اللي ممكن يحصل الجيناتك مالتو ميس تحصل. فتقدر ايه لو اخدنا بالنا من الحاجات دي كلها، دي حاجات بارابيتال يعني ايه؟ نون موديفايبل، مش هغير في المنع مش هغير في المنع، رايت؟ ايه الجوت اوردر؟ الجوت اوردر the first and the younger fifth. The first pregnancy and بعد الثالث اعتبره ريسكي. الفيرست دايما عشان فيرست البيبي، دايما البيبي ده اول بيبي بيبقى دايما فيرست، يعني حاجه لسه يعني جاي عزيز على الفيميل دي، فدايما اعتبر الفيميل وذا فيرست اوردر لازم اعتبرها ريسكي، يعني خلي بالي عليها شويه. وبيونج فيفث، بيونج فيفث دي حاجه فيها اكسبرت اسمها جراما سفرا الاولد برايم عشان تعرفوا جرام مالتيبلا. جرام مالتيبلا يعني ايه؟ جرام مالتيبلا جرام يعني كبيره، مالتيبلا يعني مصغره يعني ايه؟ ولد كتير. فبعد خمس بعد خمس الولاده الخمسه بعتبرها مالتيبلا، مالتيبلا يعني ولد كتير. وفي اولد برايم، اولد برايم يعني ايه؟ اولد برايم جرام ده يعني اول حمل ليها، واولد بعد 35 سنه. يعني اول حمل بعد 35 سنه بتسميه اولد برايم. دول عشان بنا عليهم شوية أول فان جرافيدا أن جرافيدا كان سترة، دول اللي بعتبرهم ريسك. فالجوت أوردر فيرست أوردر أن بيان بفيرست ده بيعتبره ريسك في جنة. الانتر جوت انتر جوت لو الفيسن بتوين الوان تايد عند فاكتيك وان تايد is less than one and more than 10 years ده ريسك. The first child and the subsequent child. بيني الأولاني وبيني الثاني اللي بعديه على طول، أقل من ثلاث أو أكثر من 10 سنين. ده أخذ في اعتبار إن السنين دي في جسمي فاجمنت سنين. أما فور من هاي السنين دي أقل من 150 سنتي. أو ده كتب إن أنت دايما بيعملوا مقاسم السنين دي 35 دي أعتبرها ريسكي. ريسكي عشان تصننك سنتي شوية، فالبلدك بتاعها يبقى كونتراكت. الكونتراكت يعني ايه؟ بالسنين متوقع. فاعرف على طول ان الاوت بتاع الفيلم بتاعه صغير، ان تسمح لها بالنوم البيبي. واضح؟ بتمنى انها ريسك بمعنى انها تبقى حاجه واقفه. ريسك يعني اخلي بالي اعرف على طول ان انا ممكن ابروفايد سيرفيس غير السيرفيس الثانيه. يعني زي ما اقول كونتراكت طيب، ما فكرتش ابدا ادخلها في الكلام نوم البيبي. واضح؟ انا عارفه انها ستاند صغيره يبقى على طول تدخل فيه في سي اس او في ثاني فاكتور. بس هو الويت الاكسبريمنت بتاعت الويت رفيعه قوي والمليانه قوي. دي برضو اعتبرهم ريسك فاكتور. وزي ما احنا شايفين دي كلها بايوتيكال بايوتيكال نون موديفاير بتغير فيها حاجه. كلهم حاجات ريسك جلديه دي حاجات جايه جديده. الايد فاكتور الايد فاكتور الايد انتجر انترفال الدوت اوردر الويت اند هايت. واضح؟ دي بايوتيكال ريسك. في عندنا حاجه اسمها بايوتيكال ريسك لما انا باخد مع الكلين بسيط بتاعها واعرف انها في الريسك بتاعها في بروبلم عندها كارديو باسكت ديزيز روماتيك هارد ديزيز عندها ليفر ديزيز عندها انيميا عندها وتفر جينيتيك كونديشن على طول بس اللي في ليفر كونديشن اب نورمال عندها بس في ايه ريسك واضح؟ ودي ستوك في كارديو الاكتوبيس لو قبل كده وانا باخد الريسك بتاعها قالت لي انا عندي كاتنتا فيزيا عملت قبل كده في اس عملت قبل كده كان عندي ستيل بير في ابورشن في وسائل بالبروبلم على طول احطها في كاتيجوري الريسك لاحظت الفيزيا كونديشن بتاعتها دلوقتي قالت لي ضغطها عالي او في بلورنج بيجر او في سوالنج او في بروتينوريا الحاجات دي كلها على طول احطها انها تبقى ريسك كبير اذا حاجه اب نورمال يبقى على طول اعتبرها ريسك. السوشيال ريسك لما اعرف انها ساكنه او الابيتيشن بتاعها او الابيتيشن بتاعها او بتاع جوزها يعني هي مثلا مانوال سيلد وسيمي سيلد بروفيسور يعني وظيفه حرفيه او اعرف انها ساكنه مثلا زي ما قلنا في دقائق ال 10 ايام مثلا او سام اريوس يبقى على طول انا هختار عشان دي اضع الهوم فيزيت دي اضع الهوم فيزيت انا الناس اللي قاعدين مثلا في الفاكر اريوس في السام اريوس دي اعرف يقين وانا اللي اتفاضي الهوم فيزيت طيب تعرف على طول في السوشيال في السوشيال ريسك من الريسك بتاعها اعرف هي عباره عن الريسك بتاعها ايه الابتكيشن الريسك بتاعها والهابت بتاعتها ايه فاعرف احطها في ريسك وجنب ريسك بتاعها طيب فدي حاجه اسمها ريسك اسيسمنت ريسك اسيسمنت بايولوجيكال ميديكال ابستاتريك اند سوشيال المرات دي موجوده عندكم طيب انتوا رايكم ريسك اسيسمنت ده الديتكتبل ده طبعا اسمه نعمل تكتب ليه؟ يعني سؤال كده ليه مرات الريسك اسيسمنت ده بيبقى نعمل تكتب؟ ايه الديتكتبل؟ يعني ايه تكتب يعني؟ يعني انا لما قعدت معاها وحطيتها ريسك من ريسك وظبطتها وقلت دي ريسك من ريسك طبعا اسمه تكتب؟ ايه بس انا عارفه انها ريسك صح؟ ده انا متغير فيها بس ممكن زي ما قلت لك اعملها ايه؟ مور سوبرفيجن مور جايدنس مور فيجنس طب انتوا كل انتوا متخيلين ان كل واحده ريسك يعني ديفلوب كومبيتيشن بس يعني ممكن نورمال ديفلوب كومبيتيشن صح؟ ممكن واحده نون ريسك هتديفلوب كومبيتيشن دي رايت ديفلوب سبب كومبيتيشن السبب زي هامل يعني ممكن تبقى نون ريسك الريسك بتاعها اصلا الجيت اوردر بتاعها اصلا الويت اند هاوس كلها اصلا بس في حد بيقول فاكر بتاعتي فاضل زي الهامل تمام فدي برغم انها نون ريسك وبقت يعني اطلع لها كومبليكيشن دي واحده حتى من بتاعه بقول لك انك تحط انت فاصل هامرز انت فاصل هامرز ده عباره عن ايه؟ عن هامرز بيحصل ممكن يحصل معاك يعني ممكن تكون في بابا تطلعها او خبطت وطلعها في فاصل هامرز ده جو في نفس ريسكي بس انت في الصحافه اللي فيها عملت حصل فيها خارج كاتيجوري انا عايز بس من كل واحده ريسكي حطيتها في ريسك كاتيجوري ده هتديفلوب كومبليكيشن مش كل واحده ما ريسكي من غير ديفلوب كومبليكيشن ممكن يحصل كده وكان تايم ان الكومبليكيشن دي تبقى واقفه زي ما انا ما كتبتش كل ده زي ما تعمل ايه واقف بالنوم يعني بصور يا بتقول يا انا مكبر فيها يعني ممكن برغم ان الدنيا ماشيه في سن هي كده بس ممكن الفارم دي انا مكبرها وعارف ان الشخص اللي بيحصل في الجيل ده سببه دايما يحصل في الجنب يعني في الجنب بسبب اللي هو كان بيبص بسبب الجيل كانت مستخدمه على طول واضح يا جماعه طبعا انا عارفه ممكن تتساءل يقول لك ايه الريسك اسيسمنت ده وليه سام تايمز اسمه ايه اللي بتاعته؟ طب هي النجا فني السرعه مكان السرعه عباره عن انتي ميتر ممكن تحس سنسر الانتي ميتر عباره عن حاجه اسمها ميتر ديجيت ده المهمه اللي هنطبقه دلوقتي ان شاء الله وفي حاجه اسمها ريس اسسمنت وريس اسسمنت ده عباره عن بارامتر ميديكال اوبستريك اند تو سيفر ونرجع نقول في حاجه اسمها افوندبل فاكتور ده كونتريبيوتنج تو ماتيرنال جاس اند مورتاليتي طيب وجود الفاكتور دي كان فيها فاميلي فاكتور المذر فاكتور ماتيرنال المذر فاكتور الفاميلي فاكتور في عندنا فاتيرتي فاكتور وفي بروفايد فاكتور خلاص هنشوف بعض الاسئله كده ويا ريت نعرف نجاوبها هاي ماتيرنال مورتاليتي ريت في بيتس بتقول فور هيلث كير سهل جدا احنا قلنا الماتيرنال مورتاليتي ريت الاندكيتور فور الماتيرنال مورتاليتي ريت اند ريشيو الاندكيتور فور سيف مادر هود صح كده سو هاو ماتيرنال مورتاليتي ريت اندكيتس فور فور او ان سيف مادر هود واضح يا جماعه ان سيف مادر هود كان ريشيو حاجتين طيب يعني ده ماتيرنتي كير واضح؟ يبقى انا اجملت الاسبوع مفيش سيرفيس مفيش بره الكلام مفيش ماتيرنتي كير مفيش نيتر كير مفيش بوست نيتر فانا جمعت الكلمه دي في حاجه اسمها مادر هود يبقى السيلف مادر هود عباره عن بروبر انت بروبر ماتيرنتي كير اند بروبر فاميلي بلاننج طب لما انا اقول المورتاليتي ريت بتاعت المادرز دي عاليه معنى كده ان مفيش ان سيلف مادر هود واضح؟ يعني كل الكلام اللي قلته ده ملخصه مادر هود سيلف مادر هود calculation طب اكيد ماتيريال مورتاليتي ريت اكيد ماتيريال مورتاليتي ريت از ديفيكلت ان اندر ديفلوب كانتريز بيكوز اوف طبعا ريسيشن بروبلم او ريسيشن بوليسي عشان ده ريت الريت الريت بتاعي يعني لازم يبقى اكيد يعني احنا قلنا الريت عباره عن ضغط على نمبر اوف تابلز في الميل لو اكيد بروبلم او الفوز او الضغط على السنوز الموجوده في الريبرودكتيف ايج 15-49 سنه مفيش لاك اوف ريجستريشن او ان فاكر ريجستريشن او كواليتي ريجستريشن كواليتي اللي عندي ما اقدرش احسبه فالارقى زي ما قلنا على الصعيد بالرينج ده حاجه اسمها ريس عشان النت ده دايما عندي موجود بيكوز اوف ريجستريشن بروبلم ايه ده بريجننت وومن هذا كثير انتي بارتم هامل والانتي بارتم هامل الجوانب دي دايركت كوز او حاجه عاملين فقط الهامر ده وانا بدارك كوز اوف ده ام داون فروم هاو تو بلين اب صح ودي هتاخد مثلا ازاي تكتبوا الضغط الضغطي اللي هي الخط الوحيدات هتحطوها ان شاء الله في الصفحه تعرفوا ان في حاجه اسمها داون كوز ده السبب المباشر لو حد قرا منكم قبل كده الضغط الوحيدات السبب المباشر السبب غير المباشر الاسباب المؤديه للوحيدات طيب وهتفرق فرق برضه السبب المباشر اللي عندنا والسبب غير المباشر والاسباب المؤديه للوحده فايه بيرنت ومن هذا الكثير انت باطل هامل and down from hyper volumic shock the common cause of that is the hammer and the final cause is the shock ملخص السبب المباشر كله هو الشق بس الاساسي هو الهامر وده انا بفكر دايما كنا دايما في الشرع نقول ايه؟ ان في ثلاث اسباب بس وده كان غلط وتعدد كنا نقول في ثلاث اسباب بس للوفاه الدايركت لدرجه الدايركت كنا نقول ايه؟ فصل في وظائف التنفس فصل في وظائف المخ هبوط حط الدوره الدمويه والدم دول الثلاثه هنخص عنهم وفعلا ده الضغط اللي بيحصل يعني ان الضغط اللي بيحصل مش هاخد من ثلاث اسباب دول يا اما نيرف سيستم يا سيستم سيستم يا ريفراتري بس دي في المخ دايركت ده الفاينل ده الفاينل النهائي فالفاينل كود هنا عباره عن الهامرج واو الفاينل كود بس ثاني لو ات ا وومن هاد اتلانس اند داي فروم برين هامرج ايه الفاينل كود هنا فاينل كود ايه دي اتلانس اند فاينل ايه تراب الهامرج او برين هامرج A woman had rheumatic heart disease and became pregnant and died from heart failure. This is indirect cause of death. Right. عشان في جيناتك هاي ديزيز، وقلنا الجيناتك هاي ديزيز او ايه في ديستن كونديشن قبل بريجنسي وقبل ريليز باي بريجنسي اللي ده اندايركت اندايركت كونديشن. خليني اقول ان اندايركت اوردرز ادايركت ولا اندايركت كونديشن؟ ده اندايركت كونديشن. زي ما قلنا خمسه كونديشن او دايركت كونديشن هنرجع في كان هاي بوتنشال بتقول بريجنسي فاتو سبتس وديت ابورتن اكسبتد دي هو الخمسه كونديشن. حاجات ثانيه متعلقه بالبريجنسي وهذا الأمين هو هذا الجديد تبقى الحاجات كلها إمبارك كوز أوف ذا ستاف. A woman was pregnant and died due to car accident. This is the from calculation of maternal maternal child rate. Excluded, أو not included in. يعني تبقى excluded من calculation of maternal maternal child rate. What's the answer? انا عامل قلت ان انا في داي كود ما بتفضل يعني في جوانب قاعده كود خلاص دار كود فاتفضل كود دارت افتكرت ان دارت ان ان دارت افتكرت خلي بالك الشعر المباشر فاتفضل ان ان افتكرت المتابعه بس لو عايز تكتب مباشر الوفاه ممكن يكون سيلي هارد سيلي اللي هو كان جهر ده. بس لو قلت لي بدأ كل الدارس هنا في دارس أبتكرت هنا؟ مفيش بس في دارس أبتكرت موجود أو إيه دارس ممكن مسيرة مثلثة بس الكاتب وكاتب من أسنينات أبتكرت أنا أبتكرت في سبب مباشر الوفاة اللي هو من كلمات الخارج الكبير مثلا يكون أفكر في الدمار أو أفكر في حوار كبير أو كذا بس إلى دارس مثلا في سبب facility consisting of one small hospital and six clinics. There are then 10,000 dead beds and 35 women died in the past year. These deaths include women died as a result of sepsis abortions as well as women who died of sepsis following delivery. According to the definition of maternal mortality, do these deaths belong to maternal death? لما يقول لك ديرتيكال اوعى تكتب له على طول ليه ديرتيكال يقول لك ان كده مرتبط عباره عن ذات اوف مادر دي من كان نفسي لان ده كتير مهم دي انا ما اعرفش ايه اللي كنت بتاع مكانه ده راجل كالكوليت فيزيبل انديكيتور فروم ذا جيفن ديتا اكيد المتوقع ان هو ده يعني حد كده دي سهله جدا واستخدموا حضرتك في الدماغ بس دايما ان شاء الله. هنقول نمبر المسيرة الجاية اللي هما 35 على نمبر اوف ذيس بيرث في 1000 او في 15 اللي عندك خلاص؟ واضح كده؟ دي ستادز لما تشوفوها ما تخرجوش في ابتدائي اخر الامتحان. دي ستادز بتطولنا عريضة في الاخر دي بتبقى حاجة صغيرة جدا. فاطمة 39 years illiterate wife of poor agricultural work living in an extended family وسيبوا الكلام عشان هنطلع منه اسئله يعني يبقى في 39 years illiterate wife of poor agricultural work living in an extended family كلمة extended family يعني قاعدة مع جوزها وحماتها وعمامهم يعني عيلة بتعليم من صحيحة كتير صغيرة من بيت كبيرة ثلاث جوار كلهم قاعدين في واحدة يعني مش من بيت من extended family he has given birth to seven children. Five of them are still alive, of which three are boys. He was admitted to a small district hospital and diagnosed as having severe antibiotic hemorrhage from placenta freezer. Unfortunately, he died shortly after admission. Okay. Living in between the apartment hospital because it's reduced quality. She was admitted to hospital in a state of shock because of severe bleeding. She received intravenous fluid. Only half liter of blood was available for transfusion. And this wasn't enough to compensate the blood loss. Oxygen testing was performed 3 hours after admission. fill an application should be made available to guide during the operation. More inquiries about the circumstances department that revealed that it took her 4 hours to reach the hospital after the onset of bleeding. The attack of bleeding was not the first. She had reported two previous attacks of bleeding in her last month of pregnancy. She was suffering from chronic iron deficiency anemia from a recent infestation. دي قصة طويلة طويلة طويلة بتقول لك الكونديشن بتاعتها ايه والجاك سببه ايه والسيركمستانس اللي ادت للهامرج ده اللي ادت للاخر مش تمام. هنرجع لكل حاجه مع كل شيء انا كمان في كده. What is the code of that in plasma state؟ ساعتها ممكن اقول حاجه direct of special code and indirect code right؟ ايه direct code of that هنا؟ The direct code is hammered which is the antibody hammered اللي هو قبل الولاده. والدين دايركت كوز ايه بقى حضرتك؟ نرجع تاني. ايوه قلت لك حاجه. ايوه صح كده. في دايركت اوف سفر اكوردنج تو ذا ديفينيشن اوف باتيريا مورتاليتي. اكوردنج احنا هنقول ايه؟ اسباب الوفاه حسب الديفينيشن بتاعت الباتيريا مورتاليتي. كان عندنا دايركت وان دايركت رايت؟ الدايركت كانت بتخرج عن خمسه اللي قلنا عليهم والان دايركت ايه في الديفينيشن كونديشن موجوده وقبل مين باتيريا. طب لما اقول هنا الدايركت اوف سفر كوز او دايركت كوز از واتي باطن هامري ده ان دارت از يعني ان اول بتوت الامنيه دي تبقى بتوت بس لما يقول لك بقى انتقل سات الوفاه اكتب سات الوفاه رايت داون ده ديسكريشن في حاجه اسمها دارت ان دارت تمام دارت ان دارت ايه دارت كود هنا الهامري ده ان دارت از الفاينل ثاني الفاينل كود از بصح ادي الفاينل يعني الفاينل The final code هنا is the final code is the hammered while the final is the star. لما يقول لك تدار يعني كما كان مرتبطي من المرتبط بتاعت المهاجر ده في دارت ان دارت ده بس الكات والكات هي مختلفه مش السبب المباشر السبب النهائي السبب المؤدي الوفاه وهتاخدوها برضه بالتفصيل ان شاء الله. طب في عندي تو كاز هنا ده بدارت بدارت از انتي باك هامرج ودين دارت از دي ارم كده جميل يعني كده درجات الانتي ممكن تعمل دراسه كاتيجوري اند ديسكت نرجع انا بقول لك ممكن تعمل دراسه كاتيجوري اند ديسكت ثم حدد له اول حاجه الكاتيجوري وتقول له ايه هو. لما نقول معلش لما نقول الاول معلش ال قبل ما اقول اول ايه اقول بايولوجيكال يعني اكتب اول حاجه في الكولم كده بايولوجيكال ايه البايولوجيكال عندي؟ ايه ازاي؟ ايه ده؟ الهاي فارج اللي هو اكتر من يوم البيت اول اكتر من فايف عندها هنا كام؟ سبعه. في حاجه ثانيه في بايولوجيكال؟ بايولوجيكال يعني قلنا الايه؟ بكره الايه؟ بكره الايه؟ ويت هايت بيت اوردر بيت انترفال اللي ظهر عندي في الكيس ستادي هنا هو ايه؟ بيوند 35 سنه اللي هي 39 اند بيت اوردر بيوند 6 اللي هو السابع رايت؟ او حتى الثاني هيبقى كده يبقى انا الثاني قلت يا جماعه طيب ميديكال ميديكال انيميا عندي فكره انيميا دي فايتامين في الكيس ستادي الحاجه اللي موجوده فيها واجريفيت بطاطس هي الانيميا. التطرف كتيبه فيديا عندها كتيبه فيديا هو من واضح هو مقبول خلي بالك فممكن يكونوا بعض ما يعني جوله التوكل اكثر من اجبار فانت المرتبط بتوكلات اطفال خلاص ما جبتش حاجه بره الكيس ستادي بتاعتنا كل حاجه لو كتبت عليها حتى بعد الكيس ستادي بتاعتنا فهو بيوجد اللي موجود عندنا بايد والجاز انترفال الميديكال اللي موجود عندنا الاول بتكون الثانيه الصور بصوت الاستطر اللي واضح عندنا الكلاسون بتاع الكيميا واضح؟ صوتهم في الريترو ووركينج هاد بتاع الدراسه فوق الدراسه وده معناه ايه؟ انه ما بياخدش هنا ما بتاخدش النيوتروفيل الاساسي من الجنس بتاعها يعني ايه علاقه شغل جزءها النيوتروفيل او الدراسه الورك ان في حاجات بتسبلمنت ده في الفول بس واضح؟ في لازم نتكلم في بطريقة بدي توصل توصل في فرسان أو توصل عارف كتير إذا الحاجة اللي موجودة مش كده وقت يا جماعة What are the avoidable goals of that training this year? لما السؤال يتفعل أخذت الدنيا على طول يجي عندنا women factor وعندنا facility factor وعندنا health provider factor كم مرة لما أقول السؤال ده يبقى فيه avoidable factors عندنا ثلاث حاجات ال women factor ال facility وال provider لما نتكلم عن women factor ممكن نرجع لهم فاكرين وومن فاكتور عندنا؟ الوومن فاكتور عندنا كان دي أبوه في المسألة بتاعتها في كل سنة بتاعتها أحطه قدام الفاكتور دي والكيب اللي في كل سنة أحطها فعملنا ايه ممكن يتحط هنا؟ وهل فرق بتعمل؟ دلوقتي بسيطي ماذا تلتها وضح فين دلوقتي انا بسيطي شوف الفيزود شو معنا الفيزود قبل كده وما رحبش ودي برضو معناها الابيليتي تريجنايز بينج ساين سنتر ممكن اخدتها وهي لايتي وعملت حاجه فيزيال بس هنا بقول ايبل to recognize different sounds and senses, right? The goal of this method ممكن ان هو بس يعني ممكن متقف واضحة عشان ممكن نكون معاك انها اصلا كمانت right? يعني هي رابطة عندنا فهل فارس في واضحة جدا عندنا بس في عندنا delay in treatment treatment maybe maybe عشان حاجتين delay in treatment treatment عشان never confident ان هو اصلا لا تثق في الدكتور او مش عارفه بتروح للصحيح مش مفيش اي شرط بينها وبين الفيزيكال او عشان عندنا ان هو الا بنت الاجنال بين الساوند اند سيمبل يا جماعه فاكر يعني فاي حاجه بتكتب تنفع يعني لا تكتب تنفع وانا طبعا واضح ان لا تتجوز ولا تفكر ان دي يعني انا ما يعني لو هي في فاكر ان دي كتير فتتقابل انها تروح تجاوز من سنجل سايد سنتر فاول ما اعرف المساله ايه الابويد ريسبتس زي ما قلت لك احط بس السين بتاع الابويد ريسبتس ده قدامي واشوف ايه ينفع ايه المساله اللي عندي طب في حاجه تبان في السين سايد دي هل في سنجل سايد سنتر اقعد اربع ساعات عشان توصل لو اقدر ان في لو ديستنس بتكون هي الهوم هذا فاسيلتي او اقدر بفوز بلا تفاصيل دخل فيها في بايدر فاتر واضح ليه؟ بس ان كان فيه بس افيلبل نص ليتر بلاد موجود افيلبل فالديلاي او ديفيرسنس سبلايز او ديفيرسنس ريجستس اللي موجوده في الفاتيلتي ده هو اللي ادى لوحدها وعندي حاجتين ان في عندي فيلدر في ريجنايز او فور كوارت سبب عبال ما ده الابتكيشن اللي في السبلايز ده وفي عندي هيلث بروفايدر فاتر واضح ليه؟ ده في فيلدر جمعالي كل الابود الفاكتور اللي عندنا وذر مادر فاكتور فاكتور فاكتور هاند هاب بروفايدر فاكتور طب كنت في الكمساتي الكمساتي اللي قبل في الوقاية دي فاكتور دي موديفايدر ولا لا ازاي؟ يس طبعا ازاي طيب؟ ازاي ممكن اعمل موديفيكيشن للكمساتي دي؟ ايه الحاجات اللي ممكن تكون قبل الوفاة؟ ايه اول حاجة ممكن اي حاجة اول حاجة قبل الوفاة ايه؟ الاول بتجي الثانية انا اول حاجة بعمل الاول بتجي الثانية ازاي ممكن اعملها موديفيكيشن؟ اللي قبل كان ان هو ستاندرد دوز اوف ايرون اند فوليك اللي هو فور 100 داي اللي هو فور 100 يوم واضح؟ ايه تاني؟ اول حاجة بفكر بالتكتيك اللي عملته فاكر انتميتر كير فاكر انتميتر كير لو كان في فاكر انتميتر كير تتأخذ في الأهل سابلمنت كان قرص الدير بتاعي كان كده طيب مع فترة عن سنوات الشهر كان لازم أعمل حرية زي الأوازن about the importance of antenatal care about the importance of about the important baby functions of pregnancy. يعني في الانتينيتال كير ده لازم اعرفه حاجتين، اهميه الانتينيتال كير واهميه ان انا اعرف ايه البيبي ساين سنتر اللي موجوده في الحاله بتاعتها دي. بس يبقى مهم جدا ادي اجيب الثانيه دوز اوف ايرون فوليت كان المفروض اديها المفروض اجيب فاكر اجيب انتينيتال كير ثرو ويت اعمل اريزر اويرنس ده وات از ذا بيبي ساين سنتر اوف بريجننسي اند امبورتنس اوف ذا فاكر انتينيتال كير. وعامل طبعا تيجي الاستراتيجيه في السيستم لو انت عملتها طول قولينا ان هو في السنة وضع عندي الفرصة في السنة. في مسألة تانية بسرعة كده فيه 18 years old woman was admitted to a small district hospital. طبعا ما بتجنش هو طلع ما بتجنش يعني and advanced with convulsions. Her mother-in-law who accompanied her provided a fever study for the young woman. She was married 9 months earlier and she became pregnant right away after marriage. She then ceased antenatal care during her pregnancy. The young woman had often complained of her and swelling of her lower leg. لو قالك ايه دايون هتقولوا هاي فتاة بتقول بكارنتي من اسلامتي وشو سامتي اسلامتي من دخل ملك او دخل سكر بازل بس دي سيتواريشن في جانسة covering unmet health needs. كلمة unmet health needs يعني ايه؟ يعني service supposed to be provided but it wasn't met for this female. يعني مفروض كان في service تقدم لهذه الفيميل but it wasn't met it wasn't provided right؟ ايه بقى اللي كان المفروض اقدم السنين ده؟ يا جماعه الاجابه بتبقى ابسط من بسيط يعني تخيلوا ان في حاجه سوفيستيكيشن فيها او فيها تفكير كتير بتبقى بسيطه جدا المسائل اللي المفروض دي بسيطه ما فيش فرق. كان المفروض هو 18 سنه وتجاز من فايت اوي افتر فايت بس وبعد كده كان في عندها بيرن ديفن وهابن وسوان فتره الحمل بتاعتها. ففي فين عملتها في المساله دي؟ ايه هو؟ لو قلنا كثير قال لك نيت فور انتي نيتك كير انها كان المفروض قال لك نيت فور انتي نيتك كير كان المفروض تروح كل مره لانتي نيتك كير وتشك بتاكاسر تشك اللي هو المنت ايديما تشك الفوز النيوره اللي موجوده في اليوران مع ريزنج هير اويرنس اباوت بيج ساينس سنتر ده المفروض كان اتعمل فيه الانتي نيتك كير وقبل الانتي نيتك كير اليوم ايه بتفضل اليوم ايه بتفضل انا ما اقدرش اقول ان الجواز بدري يعني اليوم ايه بتفضل ده 18 سنه متجوز 18 سنه still younger for the sport conception. فكان ممكن اعمل ايه؟ هل الفقر النفس اللي تربط الجدي بحب انت فينا ايه؟ كنت في الجدي تعمل بلانك تعمل بلانك ابري مرانسل في مرانسل فاسل تعمل بلانك قال لها بعد جوابها تعمل لي سبنسنج وتفر بلانك يعمل لي كان جلاي انفاجنس وتفر النفس ايه؟ او في مرانسل فاسل قبل جوابها عن تقريبا في ماذا تعرفين دوانا بالسيربس اللي موجودة في الومن هيلث سيربس قبل الجواز ممكن اعرفها فاكر ايج اوف بريجننسي فعندي كلمه رايته كير انت نيت كير كم كان كير دي اما كير الكير دولة كان مفروض تجي سبلاس دولة بس ما كانتش ماتت يا جماعه لا تقول عليها المفروض يكون كان اوامر في الموضوع ده صح بدون غلط غلط غلط غلط ما ايوه بس دي بس دي يعني انا فاهم عندي يعني بس دي كل ما كمان تبقى في نوز اول ممكن بس تربط من تربط حاجه مين تربط وبرضه في فقر او في هنا مسافر ما هي مسؤولة عنها برضه يعني بس انت بنت كمين اقول لك او كمين اسمها تربط فلما اقول لك النقطه دي غلط A woman at 35 weeks of gestation is visiting the center for routine antenatal visits. On a fitment, it was found that she has gained 5 kilograms in the past month. ما كل فين انت نفسي تكون بشهر يعني قدرت المسيدة قد ايه؟ هي المفروض تكون الفرن بتاعها 12 كيلو 12 كيلو يعني متوسط 30 كيلو في الساعة 14 كيلو عشان مع اللوز والبانكين في أول 3 شهور بيبقى ويل جين فتفتكر تقول أخرانية 12 الأفرج بتاعها أنا بشرط إن ده يحس ممكن أقل ممكن أكتر وممكن مفيش زيادة خالص أكون أنت دي حتى الانتيكوتيشن او السجنة كان موجود في السجنة ده لجنة الخمسة كيلو جرام سهل جدا ويت جين سهل جدا هو سهل ويت جين لو في سجنة ده ما يجي يبقى هي ويت جين او ايه تاني مع جنة الوزن ويت جين ده معناه ايه هي جنة الوزن ده كاع قليل يعني او اللي في عندنا كلها برامج ممكن يقول بس كلها برامج بس انا خلاص تساوي من الاول اذا عندي ويت جين سيمبل ويت جين ايه تاني؟ حاجه تانية بتقول بتعمل ايه؟ قديمه ممكن قديمه تبقى طول يعني لوحدها يبقى ممكن اول حاجه ويت جين ممكن تبقى قديمه او سوالن بس عشان صوت الموتر كانسر وده بيحصل في الكارنس ممكن على التكاسل بتقول بتعمل ويت جين قديمه بس لوحدها يعني صوت الموتر كانسر او مع القديمه دي في بروتينوريا وعلى كانسر وإدينا الغلوة دم ومن ديفاندر ده ما بيسميه الكابلون بيديفان الإدينا يعني ديفان الإدينا مع وقتها تبقى اللي هو الدم عندها إدامة وقت ما يعرفها في الإدينا الحاجات دي كلها بتكتير فين الويت جين ممكن يكون في الويت جين ويت جين يعني جاد وزن فات هي غلبان وممكن يكون سوالين يعني قديمة او جلوة يعني او قديمة all over the body ودي نتيجة صوت الموتر كانسر without hypertension without proteinuria وممكن يكون عندها hypertension بس اورد او عندها اسلام في اسلامسر يبقى الثلاثة دولة وممكن يكون في بولي هزامي بولي هزامي كان مادة اللي حوالين دي بكثرة واسبت اسبقها ان في انسان بالدابتك مادة يبقى البيبي ده اكثر فما ده يديك وحصل مانيا اكثر او هو الدابتك مادة واضح يا جماعه What are the treatments that should be carried out at this time? عشان أكتب وقت النفاق. فاكر. أنا فاكر عشان فاكر أول أيام النساء بس أحسيت في حاجة اسمها infant or diabetic mother يعني الأم هو بالأجزاء دي يا بنتي بس هو رد فعله السكر بتاع الأم اللي بيفرز كل هزامي فيه ممكن هو دياباتك I don't know مثلا ممكن يكون الكانسر حاجة problem بس انت لو دياباتك مدر يعني الام هي دياباتك وهو هو عنده دياباتك فهو بيصطاد الجلوكوز بتاع الجلوكوز سامة اللي بيفرز انسولين كتير يعني بص يا بتفتح على حضرتك انت بقى بس في فرق بين انت لو دياباتك مدر عن دياباتك انت What other assessments should be carried out at this time? ايه ممكن اعمله في الوقت ده؟ بتسكيت او اقول انا راس الاقدام اللي عندي اول حاجه اعملها ايه اماجر بلاد بريشر اماجر بلاد بريشر قبل ما اجري اسالها دي في الساعه الاول في لون جدا في هدف الاس وانا اللي بلون ده دي اول حاجه بس عندي اسالها في جاري جدا في هدف او لون لام الدينا ثاني حاجه الجمانينس هاف بلاد بريشر ولون لام الدينا بعد كده ابلاك الاندستريشن فور بروتينيوريا لو عندها هايبر تنشن لا وجاوا بروتينيوريا هديها علاج هايبر تنشن بس مطوع لو عندها بروتينيوريا لازم حرفيا في الهوسبيتال واضح يا جماعه يبقى انا بقيت ايه قبل الاسسمنت الاسسمنت ده من اول هيستوري بس بيسالها بلورن فيجن هدف وانا جرابا الايدج مانجمنت عندي ده فاكر والويت ولو في كلام من البلو ده بعد كده الابراج انفستيجيشن فور زيرو What is the required preventive measure for this plan? ايه حاجات preventive measure for this plan? Preventive يعني قبل ما يحصل التدريب او قبل ما يحصل قبل ما يحصل it's important then as a preventive measure in health education model, health education for the mother to raise their awareness about the important dangerous signs and symptoms. Be preventive. وعلى preventive eclampsia من وصولة للشمبانزي زي ما قلنا بالريفيرال اني اعالج treatment ده treatment ده يبقى prevention للاكلامسيا خلي بالك لما اعالج الهايبر سنسيف ديسوردر اعالج الهايبر سنسيف ديسوردر يبقى انا بحميها من دخولها في الاكلامسيا دي من دخولها في السكر يبقى انا اول حاجه هل في ديسيشن اباوت دينجر سان سنسيف ثاني حاجه treatment of هايبر سنسيف اف ويزاوت بروتينوريا جاست treatment اف بروتينوريا ريفيرت دي هاوس واضح؟ I define different pregnancy risks. Another thing that I also need in a certain pregnancy is seen at about 2 weeks in gestation. Her blood pressure is 130. احنا قلنا hypertensive disorder لما يزيد عن 130 على 140 على 90. أو ارتفاع بيحصل 30 مللي في subsequent visits. 10 years ago she had her first baby. Her family history is that her mother had type 2 diabetes. A year and a half towards the 3 plus of glucidoria. ايه اللي ممكن يكون هنا ريسك عندنا؟ بايولوجيكال اللي هو انت بيت انت بالمور ذان 10 يير و ميديكال سواء فاهم ريسك للدايبيتس وسواء هي عندها قد كده. يبقى عندنا هنا حاجتين بايولوجيكال ريسك اند ميديكال ريسك. بايولوجيكال ريسك البيت انت بيت والميديكال ريسك فاهم ريسك للدايبيتس اند هي الكونديشن بتاعتها عندها الدايبيتس. Our 30 years old mother is pregnant with twins. She was proved to be RS negative and her husband got RS positive. Any risk on our dinner here? Biological, I'll age them. We are at very small, I'll age them. Mother, the top, do you want to tell me? We see it now, obstetrician. What is obstetrician, right? We are at very small, the obstetrician, RS. Medical with biological AGA. Biological AGA. حطيها فاسيلتي بروفايدر وايه اللي ممكن يتعمل تو افورد ذيس فاسيلتي. يعني ايه ذا فاسيلتي؟ ده عباره عن ايه؟ مادر كاست بتعمل ممكن تو افورد يوم ايج تو فاميلي كاست تبوس بوند ايج فاسيلتي. ايه الابيلتي جراوند زي الساين سيمبلز مادر كاست وومن كاست اسمها وومن كاست ها كل الديتيلز او تريز ذا ويرنس يا جماعه برضه امبورتنت يبقى اعملها هاد الديتيلز كل حاجه متحضرها اعرف ايه اللي فانكشن ايه ده بس جريت دي هاف تو جو ايه ده فوتيلتي فوتيلتي تاسك اعوضها ازاي او وود ازاي هو بيزت او بروفايد بس فوتيلتي يبقى يا اما هو بيزت يا اما بروفايد بس فوتيلتي ايه ده بس او دكتور سؤال ده نوت او ريسيرش بيسز ايه ده بروفايد هو بروفايد تاسك احلها ازاي تاني مجرد تاني ان الدكاتره دول ازاي تدايجنوز ازاي تريفير واضح يا جماعه؟ تيكن داون فروم فاميلي ممكن مادر كاستر او وومن كاستر بيكون في دايجنوز بس ريجنال زي الحال جدا وممكن بيكون في دكتور لو كان مفيش فاكنتر ده فروم فيه صح كده؟ ده فروم ابورتد او ان وانتد بريجنسي مثلا كاتي او تم اسمها وومن كاتي ممكن اعطيه اعمل ايه؟ فانا ازاي فور سيفتي قلت يا دكتور حديث امينيا ممكن تبقى ايه؟ او ولا بروفايدر بروفايدر هي ممكن بروفايدر عشان هو مش عارف دايجنوز ده دايجنوز الامينيا من الكولر او من الانفستيجيشن لما تعرف البروفايدر الفيز مرتبطه ممكن ان هو المطعم بس هي عايزه مش ان هي بتحس بالامن يعني ممكن تكون عندنا عملنا دلوقتي كل الملايين ممكن عندنا مناظر الفاسيلتي بتاع العمليه خاصه من غير البروفايدر اكثر من عوامل ثانيه عاده الناس بتشتكي من الامن عاده لما نوصل لدرجه الفينتنج والفالر والحاجات دي كلها بتبقى اكثر فده البروفايدر هو المفروض يكون الساوند بتاع الفيلم بتاع الامن طب انا كنت اصلا لو لا قدر الله توقف من الاسيديا وتنزل وبعد العظيم عم لازم اعمل تريننج عشان ما فيش مثلا سبلاي ممكن بس على طول في جاستيفاي هو شرط ايه والبنك اقول واضح يا جماعه تمام الشغل اللي يجي وان شاء الله في المحاضره يبقى فيه يعني انت تطلع الكلام ده احسن بكتير.